سيدنا الإمام الشافعي وهو بيصور لنا حياتنا في الدنيا، فالله قسم، ومين اللي بيقسم؟ محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فالله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأحوال مالك أمره لم يذق السقم مرة، كلا ولم تلد الهموم بفكره ما كاد كل هذا في أن يأتي بمضي أول ليلة في قبره. فالله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره لم يذق السقم مرة، ما جبت 1000 ولا مرة، ولم تلد الهموم بفكره ما كان كل هذا في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ومن اللي قال 1000 سنة؟ كلنا عارفين أن سيدنا نوح لبس فيهم 1000 سنة. هيجي واحد يقول له عم الشيخ إلا 50 عام؟ لا، قعد في الرسالة 1000 سنة، مش عمره، قعد في الرسالة 1000 سنة. سيدك النبي قعد كم سنة؟ 23، 13 في مكة و10 في المدينة في الرسالة، وتوفى في 63. سيدنا نوح قعد في الرسالة 1000 سنة. يا عم الشيخ ده 1000 سنة إلا 50، بص للتمييز. فلبس فيهم، دي سورة العنكبوت، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50، ما قالش إلا 50 سنة، لو قال إلا 50 سنة كان يبقى 950. ليه التمييز اتغير؟ لأن كلام رب العزة قال إلا 50 عاما. كأن فيه هناك فرق بين العام والسنة، واحنا من طيبتنا لما نيجي نحتفل بعيد ميلاد واحد نقول له كل سنه وانت طيب، لا، هي الصح بتاعها كل عام وانت طيب، لان السنه على الجد والشقاء والكدح والكفاح، سنين يوسف رؤيا الملك تزرعون 7 سنين درجة. وبعدين قال ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه لغاث الناس وفيه يعصرون. اذا السنة للشقاء والعام للرخاء. فاحنا لما نيجي الهم بعد الاعياد الميلاد نقول كل سنة، لا كل عام. وعايز اقف وقفة مع كل عام دي، لان احنا بنبقى فرحانين قوي ان اقول لك كل عام وانت طيب والعمر زاد سنه، لا ده العمر نقص سنه. خلينا منطقيين، بفرح بان ابني عمره زاد سنه، الحقيقه ان عمره نقص سنه، لانك ايها الانسان بالحق والناس كلما مضى يوم نقص بضعه. طب واجب علينا ايه؟ نرجع برضك للامام الشافعي نشوف قال في الحته دي ايه؟ من واجب العباد ان يتوبوا، لان فيه واجب وايه؟ اللي اعلى من الواجب اوجب، فيه واجب واوجب، وفيه عجيب واعجب، وفيه صعب واصعب، وفيه قريب واقرب. تعال شوف سيدنا الامام الشافعي قال ايه؟ من واجب العباد ان يتوبوا، ولكن ترك الذنوب اوجب. يبقى الواجب عليا ايه؟ اتوب. طب والاوجب من الواجب؟ اسيب الذنوب واقلع عنها. من واجب العباد ان يتوبوا، ولكن ترك الذنوب اوجب، والظهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه اعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب فيها اصعب. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. من واجب العباد أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وطلق السقط وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، وترك الثواب فيها أصعب، وكل ما يرتدى قريب، والموت من دون ذلك أقرب. أيا نفس، أيا نفس قد أذف الرحيم. السطر الأخير ده مش عايز تأشيرة ولا عايز وقفة. أيا نفس قد أذف الرحيم، وأضلك الحب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. شفت حد قال حبات مع ابويا الملك؟ ولا اب قال حبات مع ابني اللالي؟ ابدا ابدا، عند باب القبر واقف. ايا نفس قد اذف الرحيم، واضلك الخطب الجميل، فتاهبي يا نفس، لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل. الباب حديد وبيلبسوه بجبس. وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد، أيا عبد، كي يراك الله عاقلا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والبلا ويوما عبوسا تجيب فيه النواصية؟ فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. خوفا من التصوير أدعو للأخي الفقيد بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم جات الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ادهن آله الصبر والسلوان. وأشكركم على حسن استماعكم، وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.